يحتمل. نعم احسنت. طيب جيد، بس هذا دليل عام، انا اريد دليل خاص في المساله. لكن لا فض فوق. احسنت. الصحيح الراجح ان المقصود من الامام مالك تقييد، لو كان فاسقا يؤلم بفسقه، كرجل مثلا ياتي تراه يتكلم مثلا في امر الدين وهو يجلس مع المتبرجات يقبل راسها ويسلم عليها ويقول هذه اخوه في الانسانيه وهذا تلاطف بين الجنسين حتى لا تحدث الوحشه ونعلم اننا نحترم الجنس الاخر مثلا، فهذا لا يصح في حال من الاحوال. هذا ليس ايش؟ ليس بدين ولا بورع ولا بتقى. صحيح ولا لا؟ فنحن نقول هل يؤخذ من هذا علم ام لا؟ تفضلوا. الرجل قال لا يؤخذ منه علم واتى بالدليل، كل امتي معاف الا المجاهرين، فقال المجاهر اذا ليس بمعاف، يبقى ما زال على اسم ايش؟ الفسق. والفاسق لا يؤخذ منه ايش؟ حديث، لانه لا بد ان يكون عدلا حتى ناخذ منه حديث. نعم. نص في المساله. ما أمرت أن أنقب عما في قلوب الناس أو هل أشرقت عن قلبي، هذا عام أيضا. أنا الآن أطلب حديثا صحيحا في المسألة، نصا في المسألة، رجلا يفسق ويحدث الناس ويحمل عنه الحديث. هو في حديث صحيح مرفوع واضح جلي. طيب ايش اللي وجه الدلاله فيه؟ هذا مو ده، في اناس يقولون طالما حمل العلم فهو عدل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال احملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، واخذوه على انه خبر، فاذا هو عدل. واحنا ممكن نقول نعم، يعني لا يؤتى العلم الا رجل حقا عدل في نفسه على الاقل، وان اقترف ما اقترف له من الفضل له من الفضل، لان هذه لؤلؤه لا يعطيها الله اي احد. في حديث نص في المساله يا اخوه فاضل، يعني الحديث الصحيح معروف جدا، الرجل الذي كان يامر الناس وينهاهم فكانت تندلق اقتابه في النار يدور حولها، فيقول الناس ما لك، اما كنت تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فكان يقول كنت امركم بالمعروف ولا اتيه، وانهاكم عن المنكر واتيه. غاب عن اذهانكم هذا الحديث؟ تقرون به؟ انا هجيلي سكتة قلبية والله. تقرون به؟ طب وين وجه الدلالة منه؟ وين وجه الدلالة منه؟ ان ايه؟ وجه الدلالة وين؟ نعم، وكانوا يأخذون منه ويأتمرون بأمره ويعملون، يبقى مع ذلك كان يأمر الناس ايش؟ طيب والدلالة يا دكتور مالك انت، الدلالة واضحة جدا، لأنه قال كنت آمر بالمعروف وأقر ولا أتيه، يعني هذا معروف، كيف عرف أن هذا من المعروف؟ طيب هذا هو، والشرع هذا علم ولا غير علم؟ يا إخوة فهموني بس، الفاسق له حالتان، يجهر بفسقه ولا يجهر بفسقه. وقلنا الإمام مالك قيد، قال ولا تأخذ العلم من فاسق يعلن بفسقه، وقلنا هذه صفة مقيدة. لما؟ في الحديث الذي بيانه الأخ على العموم، إن المجاهر غير معاف، يعني لازمه اسم الفسق فلا نأخذ منه علما، مفهوم؟ يبقى مفهوم المخالفة، غير المجاهر ليس بإيش؟ ليس بفاسق، صحيح ولا لا؟ وإن كان بينه وبين ربي أنه فجر وفسق فالله سيحاسبه يوم القيامة على ذلك، فهمت؟ أقول لك الرياء فسق ولا مش فسق؟ رجل حمل العلم وما أعطى درسا وما حدث بحديث إلا لسمعة ورياء، فسق هذا ولا غير فسق؟ ما الحمد لله، ما أنا أعرف فسق ولا مش فسق؟ فسق، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك يحمل عنه العلم ولا ما يحمل؟ ليش؟ ما أمرنا أن نشق عن القلوب، لأنه غير مجاهر. لكن لو راح للناس قال لما لا تعظموني، لما لا تقبلون يدي، لما لا تكتبون عني في الجرائد، لما لا تعقدون لي دروسا في التلفاز والفضائيات، قلنا له خسخت وخسئت، قد ولينا أمرنا لرجل ليس بثقة وهو فاسق يعلم بفسقه فلا نأخذ منه علما. لما؟ لأنه يشرك، صحيح ولا لا؟ فأنتم المسألة، لما نقول الآن المسألة على رجل أخفى وخبأ فسقه وهو يحمل علم، يأخذ علمه ولا ما يأخذ علمه؟ قلنا الإمام مالك بيّن لنا جليا بمسألة مقيدة، الفاسق يأخذ منه العلم، يأخذ منه العلم حين لا يعلن بفسقه. هذه المسألة تدور على هذا. وقلنا هذا الحديث، الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان بيعمل إيش؟ كان يأمر بالمعروف

سلاسل الذهب ويركب عليه متنا لا يمكن أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أتى عن الثقات اللي إذا أول وهلة رأى المحدث قال هذا إسناد لا غبار عليه، إسناد من سلسلة الذهب، ويركب عليه متنا إيش؟ نعم، فلذلك يأتي به من البواطين، وهنا يتفقان، هنا يبقى إذن يتفقان يسرق، يبقى إذن يسرق المتن يركبه على الأحاديث. مظبوط؟ طيب ممكن يفسر أمر آخر؟ دلالة. ممكن نقول ان هو ايش؟ ان هو غير تهمة، لو خبأنا كلمة يسرق الحديث ممكن لا تكون تهمة عليه، لكن التهمة ملصقة به عندما قالوا كان يسرق الحديث، يعني هذا من فعله، لا كما قال باشمهندس انه ممكن يكون من فعله ومن غير فعله، لا هو من فعله، وأكد على ذلك انه كان يتعمد ذلك، كان يسرق الأحاديث. طيب بمن نعصم الجناية الآن؟ بمن نعصم الجناية؟ الثاني قالوا فيه ضعيف يأتي بأحاديث ملكية لا يتابع عليها. أولا ما معنى يأتي بأحاديث ملكية لا يتابع عليها؟ تديد الوهم، ينفرد دائما، وانفراد الواهم طبعا إيش؟ نكارة. مش هقول المنكر كما سمعنا، المنكر هو مخالفة الضعيف لإيش؟ للثقات، فهو يأتي بأحاديث يخالف فيها الثقات وهو ضعيف، فذلك جاء بأحاديث منكرة يعني لا يتابع عليها، ينفرد بها ويخالف فيها إيش؟ الثقات. طيب بأيهما نعصم الجناية؟ بالأول. أحسنتم، نعصب الجناب الأول. ليش؟ لأنه سراق، صح كده؟ فأتوني بقى بحكم النهائي، موضوع. وصراحة أنا أميل لأنه يقال منكر، أنا يقال موضوع، أنا أميل لأنه يقال منكر، وده الصحيح، أنه لم يثبت أنه إيش كذب فيها. ولو لفق حديث بقى حديث، تلفيق الأحاديث دي إيش؟ لدلالة على الوهم، تلفيق الأحاديث ليست تهمة إلا إن كان قاصدا فينظر فيه، أيضا لا تستطيع أن ترقيه درجة الكذب، يعني ما تقول إنه كذاب. الحديث الثاني، وده حديث أنا يعني مش هشرحه الآن، هشرحه الأسبوع القادم حتى لا أثقل على الإخوة، حاضر هنتهي، بس هذا الحديث فيه علل كثيرة سنبينها، وهذا الحديث له طرق، وأنا صراحة في صدري منه شيء، فأرجو الإخوة يعني تعينني على البحث في هذا الحديث، لأن سعادتي لن تقدر إذا صححنا هذا الحديث أو وافقنا على تصحيحه لعلامة الشام الشيخ الألباني لأنه صححه، لكن الحديث صراحة يعني فيه ما فيه، فيه ما فيه على أقل إسناد، والحافظ بن حجر أيضا مصحح حديث ثلاث، جد هن جد وهد هن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فلو واحد دخل لامرأته قال ما رأيت أجمل منك يا طارق، ويقول أنا أمزح معك، قالوا تقع الطلقة. فهل هذا الحديث ضعيف أم صحيح؟ نبين بس فقط طرقه، والأسبوع القادم نفصل، وليت الإخوة تبحث معي، لأن أنا تعبان جدا بمسألة الحديث صراحة، وأنا سعادتي أن يرتاح قلبي لصحتي. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم وغير هؤلاء من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح بن ماهب عن أبي هريرة. هو عامة لعلة في هذا الرجل عبد الرحمن بن حبيب ان هم التهم بالجهاله والضعف، هذه العله فيه. طيب يعني الاسناد، اسناد لا يصح. هو الترمذي قال حديث حسن غريب، وقال الحاكم صحيح الاسناد، وايضا يعني رد عليه الذهبي، الذهبي لم يوافق، الذهبي قال عبد الرحمن فيه لين، ذاك الحافظ بن حجر قال عنه لين الحديث. ان كان لين الحديث فالاسناد ايش؟ استاذ ضعيف. طيب هذا الحديث عشان يقوى، هيقوى بمتابعات وفي شواهد، لم اجد متابعه ولا شاهدا يرتقي لدرجه الحسن حتى نقول ان هو عضد هذا الحديث. يعني في طرق للحديث كثيره جدا، حديث عن ابي هريره، وهذا الحديث فيه غالب، وهذا ذاهب الحديث على وزن غالب، هذه عله. وحديث هذا الثاني، انا حديث عباده بن الصامت اعتقد صح، حديث عباده بن الصامت ده طريق اخر او الان، يعني ده يعتبر ايش؟ شاهد ولا متابعه؟ شاهد يعتبر شاهد، ده الراجح الصحيح على انه شاهد. هذا ايضا فيه اكثر من ايش؟ من عله. العله الاولى عبد الله بن لهيعه، هو حديث الحارث بن اسامه عن بشر بن عمر، حدثنا عبد الله بن لهيعه، حدثنا عبيد الله بن ابي جعفر عن عباده بن الصامت. هذا فيه علتان، العله الاولى عبد الله بن لهيعه، عبد الله بن لهيعه فيه علل مش عله واحده. عبد الله بن لهيعة اختلط بعد احتلاقه، كتبه وكان يحدث الحفظ فايش واذا لقنوه يتلقن. وايضا دي اللي تخفى على كثير من المحدثين ها كان مدلس يعني من ايام مدلس لكن الحمد لله انتفت علم التدليس لانه قال حدثنا عبيد الله بن جعفر اطبق العلماء على انه ايش لم يلقى عباده لم يسمع من عباده دي عله ثانيه يبقى عندنا عله ضعف عبد الله بن لهيعة عبد الله بن لهيعة وايضا الانقطاع بين ابن ابي جعفر وعباده ابن الصامت يبقى هذا الحديث اللي هو يعتبر شاهد ضعيف ايضا اسناده ضعيف. طيب الروايه الثالثه عن ابي ذر قال من طلق وهو لاعب الى اخر الحديث ايضا العله عن هذا صفوان وهو موقوف على من ده الاخير هذا ايش عن الحسن ها عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن قال كان رجل في الجاهليه انا اريد الاخوه تبحث في هذا الاسناد هو عامه هذا الاسناد اسناد صحيح في الشمس يعني صحيح الى الحسن الى الحسن لكن هذا يسمى ايش في علم الحديث حسن قال كان الرجل في الجاهليه يطلق ثم يراجع يقول كنت لاعبا وايضا يراجع ثم يطلق ويقول كنت لاعبا فانزل الله تعالى لا تتخذوا ايات الله هزوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من طلق او حرر او انكح فقال كنت لاعبا فهو جائز يعني ايش يعني وقع طلاقه وعتاقه. طيب هذا الحديث كما قلت صحيح الى الحسن لكن فيه عله ايش هي العله مقطوع ارسال مرسل وما رسيل الحسن. طيب ايش هنفعل الان بينوا لي كيف يصحح هذا الحديث فأنا سعادتي أن يصح هذا الحديث لكن لابد نبحث له عن مخرج حتى يصح. يبقى أول إسناد للحديث حديث أبي هريرة ضعيف والمتابعة متابعة لا تصح أن تكون متابعة لأن التابع على الراجع في أقوالها العلم المتابعة التي تصح أن تكون متابعة لابد أن تكون إيش أقل شيء مثله أو فوقه لكن الأجمع على الراجح الصحيح أنه لا صح أن يكون متابعة ولا بد أيضا أن يكون الإسناد ثابت وهذا الإسناد ليس بثابت يبقى المتابعة سقطت. الشواهد كل هذه الشواهد ما فيها إسناد مستقيم ما فيها إسناد مستقيم فكيف يصح الحديث. فأولوا هذا الحديث عناية وجدوا في البحث في هذا الحديث لعل الله جل وعلا ييسر ونصل به إلى الدرجة التي قال فيها عالمنا الجليل مجدد لهذه الأمة دينها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قال حديث حسن وهو تابع في ذلك من ابن حجر قال حسن أيضا. الترمذي قال حسن غريب. يبقى لنا لفتة قبل يعني أن نترككم في رعاية الله هذه اللفتة ما معنى قول الترمذي حسن غريب ما معنى قول الترمذي حسن غريب شرحناه قبل ذلك ده. ولا ما شرحناه شيخ هسام طيب تابع حسن والغرابة ايش ما رأيكم نقول الإجابة هو إسناده حسن لكن في طبقة من الطبقات انفرض به راوي مش هو ده اللي انت تريد تقوله ولن يتابع ما رأيكم شعبة عندك شيء شرحناه شعبة حقا شرحناه ها أريد تفسير ما معنى حسن غريب طب لو قالوا العلماء هذا حديث غريب ما معنى غريب جيد إذا قال حسن غريب طيب ماشي يعني إيش غريب كامل هو الأصل أن هذا الكلام لو غرابة تكون انفراد إلى حتى طبقات سنة لكن عند الترمذي وردت أحاديث أنه لها طرق ويقول عليها أنها حسن غريبة ها طب كيف تؤولها؟ تؤولها تكون غرابة المتن نفسه غرابة المتن أليس لها تأويلا آخر أفضل من ذلك نقول هو حسن غريب يعني حسن غريب لا يصح إلا من هذا الطريق يعني له طرق أخرى لكن هذه الطرق إيش؟